الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم مشاهدة بعض المشاهير الذين يقومون ببعض المقاطع المضحكة في برنامج يسمى السناب شات؟ تقول: علما أنهم لا يعملون شيئا حراما، مجرد أسلوب يثير الضحك. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء وجوب صيانة الحواس عن الوقوع في شيء من الحرام، ومن جملة ما أمرت المرأة به أن تحفظ حاسة بصرها عن النظر للرجال، فقال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهام إبليس. وهذه الأدلة وردت عامة في حق الذكور والإناث، فكما أن الرجل لا يجوز له أن يتطلع إلى مفاتن امرأة في خلف هذه الشاشات، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى أحد الرجال خلف هذه الشاشات، فلا يجوز للمرأة أن تطلق بصرها في النظر إلى هؤلاء الرجال، لا سيما المشاهير منهم، فإن هذا أمر لا ينبغي للمرأة فعله. والتلفاز يكثر فيه خروج المجان والفساق من الرجال والنساء، ولا يسلم غالبا من الموسيقى وسائر المحرمات، فالنظر إليه والحالة هذه لا جرم أنه مذموم في الجملة، فلا يجوز للمرأة أن تنظر خلف هذه الشاشات، سواء أكانت شاشة التلفاز أو شاشة هذا الجوال، خلف هذه المعرفات في وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى المرأة أن تتقي الله وأن تقتدي بنساء السلف الصالح من الصحابة والتابعين، من نساء أولئك الجيل اللاتي ضربن أروع المثل في التضحية للدين وخدمة الإسلام والعبادة والزهد في هذه الدنيا. فنحن ما خلقنا الله عز وجل لنضحك، ولا خلقنا لنضيع أوقاتنا في تتبع هذه المقاطع لهؤلاء المشاهير، فإن من يتتبع ذلك تتفلت عليه لحظاته وينغلق عليه قلبه وتظلم عليه نفسه ويثقل لسانه عن ذكر الله عز وجل، حتى إن الإنسان خلف شاشة الجوال صار يتتبع مقطع، يتنقل من مقطع إلى مقطع حتى يقطع الساعات الطويلة ولم يذكر فيها الله عز وجل، فضلا عن تضييعه لحقوق نفسه وحقوق أهله. وإذا كانت زوجة فإنها تضيع حقوق زوجها كذلك. فالله عز وجل ما خلقنا لنضحك، ولا لنضيع أوقاتنا، ولا لنهدر هذه اللحظات، فإن هذه اللحظات هي حقيقة أعمالنا، وهي محط السؤال عنها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وتتبع المشاهير لا بد أن يكون نابعا من تعلق القلب بحركاتهم وأهازيجهم وطريقتهم في التمثيل، وهذا هو التعلق الذي لا ينبغي أن يزرع في قلب المؤمن، لأن كل تعلق يزرعه الإنسان لأحد من المخلوقين فسيكون مانعا له من التعلق بالله عز وجل. وكلما تعلق القلب بالمخلوق كلما انفرط زمامه عن التعلق بالله عز وجل، فلا ينبغي أن نزرع في قلوبنا التعلق لا بالمشاهير ولا بمقاطعهم ولا بطريقة تمثيلهم ولا بنكاتهم وفكاهاتهم، وإنما نعلق قلوبنا بالله حبا وكرامة وتعبدا ورجاء وتوكلا وثقة ورغبة ورهبة وخوفا، حتى تعمر قلوبنا بالإيمان. وإن الحياة والله لا تستحق أن نضيع شيئا منها في غير طاعة الله عز وجل، وإن غدا لناظره قريب، وكم شيعنا من حبيب كان بيننا فتخطفته يد المنون، ولو أننا ذهبنا للمقابر وسألنا أهلها ماذا تتمنون لاتفقت كلمتهم وإجابتهم على أنهم يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليحسنوا عبادتهم لله ويذكروه ويسبحوه ويثنوا عليه. فما بالنا نحن نضيع أوقاتنا ونفرط في لحظاتنا في أمور إن سلمنا من إثمها فإنها لا مغنم ولا أجر ولا ثواب فيها. فوصيتي للجميع أن يتقوا الله في أوقاتهم، أن يبعدوا عن هذه الترهات والسخافات التي لا تثمر لهم إيمانا ولا يقينا ولا محبة لله، ولا ترفع أجورهم عند الله، ولا تعلي قدرهم ومنازلهم في جنات النعيم، ولا تنفعهم في قبورهم، فضلا عما تتضمنه هذه المشاهد من الغيبة أو النميمة أو الفحش أو الكذب أو التعلق الماجن أو الحركات أو الإعجاب بالسفهاء والفساق. وكل ذلك مما ينبغي حماية المسلم نفسه منه، والله أعلم.